الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا معكم مع هذه الإشراقات القرآنية والمعالم التربوية في سورة الكهف، وكما وعدنا في حلقتنا الماضية سنشرع إن شاء الله من بداية هذه الحلقة مع أول آية من آيات سورة الكهف. يقول ربي وربك الحمد لله، يحمد الله سبحانه وتعالى نفسه في بداية هذه السورة. أتدري ما معنى الحمد لله؟ كثيرا ما نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لكن ما معنى الحمد لله؟ الحمد لله معناها أصف الله سبحانه وتعالى بكل كمال. الحمد لله أصف الله بكل كمال، الحمد لله وقلبك يقول أصف الله بكل كمال، الحمد لله أصف الله بكل كمال. وإذا أردت أن تحرك قلبك أكثر وأكثر فاذكر بعض النعم الخاصة وأنت تحمد الله سبحانه وتعالى، اذكرها بقلبك، وخاصة النعم العظيمة. فإن سألتني فما هي النعم العظيمة، كيف أعرفها؟ فالجواب أخي الكريم، اقرأ كلام الله عز وجل وانظر المواضع التي حمد الله سبحانه وتعالى نفسه فيها. على أي شيء حمد الله نفسه؟ الحمد لله رب العالمين. فإذا بك تقول الحمد لله الذي رباني بالنعم، الحمد لله الذي دفع عني العلل والسقم، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي خلق السماوات، الحمد لله الذي خلق الأرض، الحمد لله الذي خلق هذا الخلق العظيم، الحمد لله الذي جعله في أحسن تقويم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله الذي ملك ما في السماوات وملك سبحانه ما في الأرض. تحمد الله عز وجل بما حمده الصالحون في القرآن. قال أصحاب الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، وأنت تقول الحمد لله الذي هداني للصيام، الحمد لله الذي هداني للقيام، الحمد لله الذي هداني لصلة الأرحام. حمد نوح عليه السلام ربه فقال الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وأنت تحمد الله على ذلك كذلك، الحمد لله الذي نجاني من ظلم فلان، الحمد لله الذي نجاني من مكر فلان. حمد الله إبراهيم عليه السلام فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وأنت كذلك قل الحمد لله الذي وهبني فلان، والحمد لله الذي وهبني فلانة. احمد الله وقلبك يتحرك بهذه المحامد، ما أجمل هذا والله. حمد الله داود وسليمان عليهما السلام لما آتاهم الله العلم وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذه نعمة تحتاج منك إلى شكر، أن تعرف كيف تحمد الله، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، فتعرف آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية وتحمده عليها. ألا أدلك على حمد يجعلك تفوز بأجر أو بمثل أجر جميع من حمد الله في هذا العالم؟ من يوم خلق الله أبينا آدم، من يوم خلق الله أبانا آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، تأخذ مثل أجورهم لما حمدوا الله سبحانه. هل تريد أن تعرف هذا الحمد؟ تريد أن أدلك على هذه الصيغة في الحمد؟ لكن شرطها أن تقولها قبل أن تنام، إياك أن تنسى وترقد وتترك هذه الصيغة. يقول عليه الصلاة والسلام من أوى إلى فراشه فقال الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل. دعني أعيدها لك مرة أخرى لكن احفظ، الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. قال صلى الله عليه وسلم إلا كتب له كمحامد الخلق، إلا كتب له كمحامد جميع الخلق كلهم. ما أجمل هذا والله. لكن يا ترى على أي شيء حمد الله نفسه في سورة الكهف؟ ودعانا أن نحمده عليه على أي شيء. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. هذه النعمة العظيمة، نعمة القرآن كتاب الله، فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا، دستور أمة ومنهج حياة. كتاب الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعمة عظيمة أن تحمد الله على هذا القرآن. وحتى تعرف قيمة النعمة، وصفه الله سبحانه وتعالى لك بأربع مواصفات. أما الصفة الأولى لكتاب الله، قال ربي ولم يجعل له عوجا. لن يستطيع أحد أبدا أن يأتي بخطأ في القرآن مهما حاول الناس. أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. أما أنا وأنت فقد نؤلف كتاب أو نعد رسالة ماجستير ودكتوراه ونتعب فيها لسنوات وننقحها عدة مرات، ثم يأتي فقط ثلاثة من المناقشين ويكتشفوا لنا مئات الأخطاء. أما كلام الله فلن تجد فيه خطأ البتة. والصفة الثانية، قال ربي سبحانه وتعالى قيما، أي مستقيما ليس فيه عوج. وقيل قيما أي مقيم لجميع الناس على أفضل مصالحهم التي تنفعهم. يريدون علاج أوضاعهم السياسية يجدونها في القرآن، يريدون علاج أوضاعهم الاقتصادية يجدونها في القرآن. أنت تريد أن تعالج نفسك، أنت تريدين أن تعالج التوتر والقلق الذي يطاردك، كل هذا في القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن لنتصور القرآن بهذا المعنى فليس فيه خطأ، وهو يهدينا لأعظم ما نحتاج. ثم لنستشعر القرآن، لتتحرك مشاعرنا مع القرآن. قال الله تعالى في الثالثة، لينذر بأسا شديدا من لدنه. يقرأ عليك القرآن ولا تتحرك مشاعرك، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، ولا تخاف. لا، إذا قرأت القرآن فانتبه أن ليس فيه خطأ، وابحث عن علاج لما تحتاج إليه، وليتحرك قلبك. قرئ على رجل يوم يقوم الناس لرب العالمين فقامت كل شعرة في جسده. أما الرابعة والأخيرة، فقال الله عز وجل، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بشارة، فتستبشر، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. تارة تخاف وتارة تفرح، هذه مشاعرك مع القرآن. وأن تعلم أنه ليس هناك خطأ في كلام ربك، بل وتبحث عن علاج ما تحتاج. ما أجمل القرآن إذا قرأناه بهذه الصفة. دعنا نتحدث بعد قليل ما هو الأجر الحسن الذي وعد الله به المؤمنين. إنه القرآن إذا تذوقناه وتدبرناه وجدنا له حلاوة، عندها سنكون كما وصف الله سبحانه وتعالى، إذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم، تقشعر جلودهم، ترى أعينهم تفيض من الدمع، بل ويزيدهم الله إيمانا. هذا هو كلام الله عز وجل. ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فما هو هذا الأجر الحسن؟ إنها الجنة. ما أجمل الجنة، متى ندخل فيها ننغمس في أنهارها ونأكل من أطيارها. إنها الجنة، إذا دخلت فيها تجنك بأشجارها فتفعل ما تريد من السرور والسعادة ولا يراك أحد، لأن حولك الأشجار. أما إذا دخلت الجنة فإني أدلك ماذا تفعل. ابحث عن شجرة في الجنة اسمها سدرة المنتهى. كيف ستعرفها؟ وصفها واضح، ثمرها كأنه قلال، وورقها كأذان الفيلة، شكل الورقة كأذن الفيل، لكن حجم الورقة يقول صلى الله عليه وسلم تكاد الورقة تغطي هذه الأمة. فإذا جئتها ستنظر لشيء جميل جدا. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا ألوان تغشاها لا أدري ما هي. نفرح أيام الأعياد بالألعاب الليزرية والألوان النارية، أما إذا جئت عند سدرة المنتهى فسترى صور وألوان جميلة لا يعلم بها إلا الله. إذا دخلت الجنة ابحث عن شجرة اسمها طوبة، ستعرفها، علامتها واضحة، يسير الراكب السريع في ظلها 100 عام ما يقطعها. وأي شيء تصنع إذا أتيتها؟ ستتفاجأ بالمفاجأة، ستتفاجأ أن ثمار شجرة الطوبة تتشقق فتخرج منها ثياب أهل الجنة. يا الله، ثياب في منتهى الأناقة، في أجمل ما يكون من الأزياء، تناسق ألوان وتناسق أشكال تخرج من ثمار هذه الجنة، من ثمار هذه الشجرة، لتختار منها ما تريد. أما إذا جئت الجنة فإني أنصحك أن تبحث عن الظل الممدود وتجلس مع المؤمنين تحته، وعلامة هذه الشجرة واضحة، ظلها من كل جهة، سبحان الله، من كل الاتجاهات ظل هذه الشجرة، يجلس المؤمنون في ظلها فيتحدثون، فيذكر أحدهم لهو الدنيا، يريد أو يذكر شيء من السماء الذي كان في الدنيا من الأنغام. قال ابن عباس: فيرسل الله ريحا فتحرك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. يا الله، ما أجمل هذه الأصوات. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ بمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. شجرة ألوانها رائعة جميلة إذا رأيتها، وشجرة أصواتها بهية إذا سمعتها، وشجرة تلبس منها وتتشيك. ما أجمل هذا والله. لكن إن أردت الجنة فعليك بشرطين. الشرط الأول: ويبشر المؤمنين، أي الذين أخلصوا عملهم لله. والثاني: ويعملون الصالحات، اتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يقبل منك عمل إلا إذا أخلصت لله واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكن في ذلك وكن كذلك. وإن شاء الله بعون الله ألتقي وإياكم في الجنة.